أحسن الله إليكم. يقول هل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كفار لأن من ظاهر كلام الإمام أحمد أنه يكفرهم، فهل هذا صحيح؟ نعم، الإمام أحمد كفر الجهمية، وقلت لكم أن ابن القيم قال أن كفر الفصبية تعالى، قال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10 50، ولا لك أي الإمام حكم عنه، بل قد حكم قبله الطبراني، وكما سمعتم النصوص التي قرأناها تكفير الجهمية 500 عام كفر الجهمية. ومن العلماء قال كلهم كفار، ومنهم قال في تفصيل ولاتهم كفار وعامتهم مبتدعة، وأما المعتزلة فالجمهور على أنها مبتدعة، وبعض العلماء كفرهم، وأما الشاعرة فلا نعلم أن أحدهم كفرهم، بل هم من المبتدئة. نعم.